عيد الزواج كل سنة أو عيد كذا أو عيد هذا منكر، وهذا سبب بأعداء الله لا أساس له، يجب إنكاره والقضاء عليه.